تفسير الآية 72 من سورة النحل، يقول تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أي وأيضا ومن بعض آياته ونعمه، الله تعالى وحده لا غير هو الذي خلق لكم من أنفسكم أي من جنسكم أي إنسانا مثلكم وليس نوعا آخر لا يمكنكم التعايش معه، وأيضا خلقه منكم أي من آدم لمزيد من الاستشعار بأن هذا المخلوق هو جزء منه مكمل له فيزداد حبا له وتمسكا به. خلق زوجات ليسكن الزوج والزوجة كل منهما إلى الآخر أي ليستقر ويأمن ويطمئن ويهدأ إلى جواره ويسعد به ويكمل ويعاون بعضهما بعضا في كل شؤون الحياة ليسعد تمام السعادة فيها، ثم في الآخرة من خلال المودة أي المحبة والرحمة أي اللين والعطف والرأفة والشفقة التي جعلها سبحانه بينهما. قوله تعالى: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، أي وكذلك من بعض آياته ونعمه التي لا تحصى، جعل لكم من أزواجكم من خلال التناسل والولادة أبناء ومن نسلهم أحفاد أي أبناء الأبناء لتسعدوا بهم ومعهم وتنتفعوا بما يفيدكم ويسعدكم في الدارين. قوله تعالى: ورزقكم من الطيبات، أي وكذلك من بعض آياته ونعمه التي لا تحصى، أعطاكم من كل أنواع الطيبات وهي النافعات لا الضارات من كل شيء التي تستطيبها وتستسيغها النفوس السليمة ولا تستقدرها، والتي خلقها لكم في الأرض والتي أحلها لنفعها ولإسعادها. قوله تعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، أي هذا إضافة لسؤال الآية السابقة مزيد من الاستفهام والسؤال للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. أي فهل بعد كل هذا الوضوح لنعم الله التي لا تحصى على الناس جميعا وعلى كل الخلق والكون والتي لا ينكرها أي عاقل منصف عادل، وأهمها وأعظمها إرشادهم لكل خير وسعادة في الدارين بأخلاق الإسلام التي تصلحهم وتكملهم وتسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم لو عملوا بها كلها، وبدلا أن يشكروا ربهم الخالق الرازق الكريم على نعمه هذه التي يصعب حصرها فيعبدوه وحده، يؤمنون بالباطل بعض هؤلاء الناس الذين يعبدون غيره تعالى، أي يصدقون بالأصنام أو الأحجار أو النجوم أو نحوها التي يعبدونها غير الله تعالى أنها آلهة تنفع أو تضر،